عن المسائل العصرية النازلة. فأنت لو جيت تدور كده وتفتش وتبحث وتنقب في داخل كتب الاعتقاد على حسب زمانها، ستجد الطبقة الأولى من كتب الاعتقاد بتتكلم عن مسائل تخص زمانهم، تلاقي العلماء بحثين فيها بحث مطول في المسائل اللي هي عرضت لهم في زمانهم. يعني لو نظرت مثلا في كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ده من أقدم الكتب في الاعتقاد، وكذلك كتاب الشريعة للأجري، وكذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وغيرهم، كتب كثيرة اللي هي الكتب المسندة القديمة، هتلاقيه بيتكلم عن مسائل الاعتقاد عموما، لكن بيأتي على مسائل الإيمان ومسائل القدر ويوسع الكلام فيها جدا. ليه؟ لو سمحت يا أخوانا، اللي معاه بنت يسكتها، اللي معاها بنت تسكتها. فلو جيت تنظر هتلاقيهم مهتمين جدا بمسائل الإيمان ومسائل القدر. ليه؟ لأن أول الفرق الضالة في هذه الأمة ضلت فيها بين البابين، الباب الأول باب القدر، باب القدر، وده كان في عصر الصحابة نفسهم، بعض الناس التابعين ضلوا في هذه المسألة، وانقسم الناس إلى فرقتين وأهل السنة في المنتصف. بعض الناس يقول اللي هم الجبرية أن الإنسان ليس له فعل في نفسه، إنما الله عز وجل هو الذي يفعل، يعني أن الإنسان مجبور على أن يفعل هذا الفعل، دول الجبرية. والقدرية بيقولوا أن الله عز وجل لا يعلم الحدث إلا بعد وقوعه، يعني لا هو لا علم ولا كتب ولا أي حاجة من دي، خلاص هو الإنسان لما بيعمل العمل ساعتها ربنا يعلم الإيه العمل ده. الفرقتين دول ضلوا، وأهل السنة في المنتصف. بعد كده طلع برضو كذلك في مسائل القدر، عفوا احنا تكلمنا في القدر، طلع في مسائل الإيمان الخوارج، ومقابل لهم الإيه المرجئة، وأهل السنة برضو في المنتصف. الخوارج يكفرون بالمعصية، كل إنسان يفعل أي معصية يكفرونه بهذه المعصية، الزاني كافر، القاتل كافر، كل أي إنسان يعصي عندهم يكون كافرا، دول الخوارج. فخرجوا من في باب الإيمان، خرجوا المسلمين عن دائرة الإسلام وأخرجوهم منها وأدخلوهم في دائرة الكفر. الناحية الثانية اللي المرجئة، العكس تماما، أي ما يفعل الإنسان طالما أنه مؤمن لا يخرج من دائرة الإيمان مهما عمل، خلاص طالما أنه يقال لا إله إلا الله عندهم فهو إيه يكون مؤمنا حتى ولو فعل الأشياء التي تخرج من دائرة الإسلام. المهم فتلاقي العصر ده والحقبة دي أهل العلم في عصرهم بدأوا يطرقوا المسائل دي جدا ويتكلموا، يعني لو فتحت مثلا الشريعة للأجري هتلاقيه في باب الإيمان موسع الكلام جدا جدا، ويستدل على الحاجة الواحدة بأدلة كثيرة ممكن تعدي 100 دليل، خلاص. طيب ده كان في عصر، تنزل شوية اللي هو بقى عصر الإمام الطحاوي، لما توصل لعصر ابن تيمية تلاقيهم مهتمين جدا بباب الأسماء والصفات. ليه؟ لأن كان بدأ بقى إيه المعتزلة والجهمية وغيرهم يضلوا في إيه، يضلوا في باب الأسماء والصفات، فبدأوا هم ينكروا على إيه على هؤلاء ويبينوا المنهج الصحيح ويستدلوا لهم، وينكرون على المنهج الباطل ويدفعون شبهه، تمام، إلى غير ذلك. تنزل شوية تلاقي إيه مثلا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اللي هو ميت من 300 سنة، كان في عصره بدأت الناس تزل وتزيغ مرة أخرى، وكادوا بل فعلوا إيه عبدوا الإيه القبور والمشاهد وهذه الأشياء. فبدأ الشيخ يطرق باب الإيه الألوهية اللي هو قسم من أقسام توحيد الله عز وجل، تمام، فتكلم في توحيد الألوهية ووسع فيه الكلام جدا، هتلاقي كل كتب دايرة على الإيه على الحاجة دي تقريبا. كتاب التوحيد جايب كل الأبواب إيه الأشياء اللي هم بيقعوا فيها ويرد عليها ويبين الفهم الصحيح. كتاب كشف الشبهات جايب كل شبهات القبوريين ويرد إيه بيرد عليها. كتاب الأصول الثلاثة برضو أغلبه بيتكلم في هذا الأمر، تمام. فينبغي على العلماء والدعاء أن يطرقوا الأبواب الحديثة في عصرهم. ما ينفعش بقى أن احنا نيجي نقوم ايه واحد هيجي يألف في الكلام تلاقي كل اللي بيألفوا بيتكلموا برضه عن ايه عن فرق أصبح تقريبا ملهاش وجود في ملهاش وجود النهاردة خلاص. يعني مثلا كله مهتم يعني من الأخطاء يعني تلاقي ناس كتير جدا مهتمين بأمر الخوارج الخوارج الخوارج أصلا عندنا خوارج ده الدنيا كلها مرجئة النار خلاص أيوة في أيوة خوارج لكن ندرة وقلة جدا يعني وناس مغمورين هم دول اللي بيكفروا المعصية. لكن النهاردة أنت شايف حد بيقول إن الزني كافر ولا القاتل كافر ولا الكلام ده النهاردة مثلا لو هتألف يبقى هتألف في إيه في وجوب تطبيق شريعة الله عز وجل في الناس في نقد العلمانية خلاص والليبرالية والحاجات دي صح مش هو ده الأمور اللي في عصرنا السائدة في عصرنا يبقى لابد ان انت ايه تنكر هذه الاشياء وتبين الفهم الصحيح وتكتب فيها الرسائل الجمعية وكذا كما فعل سلفنا. لكن ان انت تجتر ما كانوا يكتبون وتكتب في نفس المسائل اللي هم قتلوها بحثا اصلا يبقى انت كده ايه ما بتجيبش جديد اساسا يعني. خلاص لكن للأسف هو بيصعب على بعض الناس ان يأتي بجديد ان يجمع في الجديد اللي هو ما اتكتبش فيه. لكن الحاجات اللي اتكتب فيها يقول لك انا عندي ليه عندي المادة الخام اللي هعرف اجمع منها فبيجمع وخلاص تمام. طيب المهم فعشان كده بقى الامام اتكلم في اكتر من مرة ولسه هيتكلم في مسائل الاسماء وايه الاسماء والصفات كل ما تيجي كلمة كده قريبة من الاسماء والصفات تلاقيها ايه ام منبه تاني ان الاسماء والصفات اعتقاد اهل السنة والجماعة فيها ايه اللي احنا قلنا قبل كده كتير وبنقوله تاني. اعتقاد اهل السنة والجماعة القاعدة بتاعتهم في باب الاسماء والصفات هو أن تؤمن أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل تمام. كل الأسماء الوردة في القرآن وكذلك كل الصفات الوردة في السنة بتثبتها كما هي لله عز وجل وما ينبغي أن تحرفها ولا أن تعطلها. يعني تقول إن الاسم بس بدون إيه مقتضى أو الصفة يعني في بعض الناس كده كان اللي هم الجهمية يقول قدير بلا قدر رحيم بلا رحمة مش عارف وكده يعني ليه يقول لك لو قلت لي رحمة يبقى شبهته بالإيه بالبشر فهو فيهم الرحمة على مزاجه الأول بعد كده وبعد كده أنكرها قال لك يبقى أنا شبهته بالبشر وهكذا يبقى أنا أعطل الصفة خالص. لكن الناحية الثانية ناس بتكيف الصفة يعني يجعلوا لها كيفية معينة. أهل السنة والجماعة في المنتصف بيثبت الاسم وهو يعتقد معناه في اللغة العربية لأن القرآن والسنة نازلين بلسان عربي مبين يعتقد معناه في اللغة العربية. أما الكيفية كيفية الصفة فلا نعلمها. احنا شفنا الله عز وجل لم نره حتى في الدنيا واعلموا انكم لن تروا ربكم في الدنيا لم نره خلاص يبقى بتثبت الاسم او الصفة كما جاءت. اما الكيفية فديث ايه لا نعلم الكيفية لا تدخل فيها. فعشان كده بيقول بالنسبة بقى للايمان برؤية الله عز وجل بيقول ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. يعني اللي هيبتدي يتوهم في كيفية معينة لأمر الرؤية ده لا يصح منه الإيمان بالرؤية لأنه آمن بشيء غير الصواب. قال أو تأولها بفهم. التأويل هنا معناه التحريف أن يحرف الصفة عن ظاهرها لأن التأويل له معاني كثيرة وفي معاني منها محمودة كما سيأتي معنا. قال أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل معنى أو وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. يعني التأويل الصحيح في أي معنى وأي صفة لصفات الله عز وجل إن أنت تترك التأويل إن أنت تترك إن أنت تؤولها على صفة بمزاج أو على كيفية عفوا على كيفية اللي هي الشبهة التي دخلت في فهمك وفي ذهنك. قال ولزوم التسليم عليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. شو أخوانا، التأويل ليس كله مذموما، وإنما التأويل له معان متعددة في اللغة العربية. كلمة التأويل دي كلام على فكرة مهم من أصول الكتب. كلمة التأويل أو التأويل بيأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى العاقبة والمآل، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. تمام؟ يبقى التأويل بيأتي إما معناه التفسير أو معناه العاقبة والمآل أو معناه صرف اللفظ عن ظاهره. هنضرب لكل واحدة مثلا إن شاء الله. أول حاجة، التأويل بمعنى التفسير زي ما بتلاقي أئمة الإسلام يقول لك في كتب التفسير، يقول لك تأويل قول الله عز وجل كذا كذا وكذا وكذا. معنى تأويل قول الله عز وجل كذا يعني إيه؟ يعني تفسير قول الله عز وجل كذا. تمام؟ والطبري يسمي كتابه في تفسير في تأويل أي التنزيل، محاسن التأويل. خلاص؟ ومحاسن تأويل للقاسمي عفوا، لكن الثاني في تأويل آية التنزيل. تأويل آية التنزيل يعني تفسير الآيات المنزلة من عند الله جل وعلا. ومحاسن التأويل أي محاسن تفسير للقاسمي وغير ذلك. وهم لما بيجوا على كل آية يقول لك إيه التأويل قول الله عز وجل كذا أي كذا وكذا. التأويل يعني إيه؟ التأويل يعني التفسير هنا. طيب، ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي هو التأويل بمعنى العاقبة والمآل، بمعنى العاقبة والمآل. وده يا إخوانا إما أن هيكون وارد في طلب، وإما أن هيكون وارد في خبر. ركزوا معنا، التأويل بالمعنى الثاني اللي هو معنى العاقبة والمآل، عاقبة الشيء ومآل الشيء، إما أن هيكون في طلب من طالب من الطلبات الشرعية، وإما أن هيكون في خبر. فإن كان في طلب هيكون معناه التنفيذ إن كان الطلب ده طلب أمر، وهيكون معناه الكف والانتهاء إن كان الطلب ده طلب إيه؟ نهي. طب إن كان خبر هيكون تأويله بمعنى وقوعه. خلاص؟ هنضرب أمثلة. مثال التأويل اللي هو بمعنى التأويل اللي في الخبر اللي هو بمعنى إيه؟ قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله. تمام؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمعنى هنا إيه؟ ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به، إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به. يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى التأويل في الخبر هنا معناه إيه؟ معناه وقوعه، يعني يوم القيامة لما يقع هيقوموا بقى يقولوا الكلام. هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويله يعني لما يأتي تأويله اللي هو هيقع وقوعه، هيكون يوم القيامة ساعتها يقول الذين نسوه نسوا هذا اليوم قد جاءت رسل ربنا بالحق. طبعا بس بعدنا خلاص حين لا ينفع الندم. وكذلك من التأويل في الخبر قول يوسف عليه السلام لما خر له أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل، هذا تأويل رؤياي من قبل. خلاص؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا وقوع الرؤية اللي أنا رأيتها زمان وحدثتك بها. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا إيه؟ وقوع الرؤية. طيب، ده التأويل في الخبر. لكن مثاله في الطلب، احنا قلنا التأويل في الطلب بمعنى ايه؟ ما تقول يا اخوانا، ان كان امرا يعني ان انت تعمله، وان كان نهيا ان انت تتركه. مثال التأويل في الطلب قول السيدة عائشة في الحديث المشهور كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده، يعني عندما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السيدة عائشة بتقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. شو قال؟ سبح بحمد ربك واستغفر، فهو يقول في الركوع السجود ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. عشان كده السبع قالت ايه؟ يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني ايه؟ يعني يعمل به. اهو ده طلب صح، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل به. اذن فالتأويل سواء في الخبر او في الطلب الاثنين، التأويل هنا اللي هو بمعنى عاقبة الشيء او مآل الشيء ان يحصل يعني خلاص. التأويل بالمعنى الثالث بقى اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. ما تنكرش برضو مرة واحدة تقوم أي صرف اللفظ عن ظاهره خطأ، لا، لأن ده على قسمين اثنين. ممكن يكون صرف اللفظ في القرآن أو في السنة عن ظاهره محمود، وممكن يكون صرف اللفظ عن ظاهره مذموم. تمام؟ صرف اللفظ عن ظاهره يكون محمودا عندما يكون هناك دليل دل على ذلك خلاص، لكن صرف اللفظ عن ظاهره بدون ما يكون في دليل هو دوت المعنى المذموم، وهو ده التحريف، ليس تأويلا، إنما هو يكون إيه؟ تحريفا. ولكن العلماء يقولون عليه تأويلا تجوزا. تجوزا هنضرب أمثلة. مثال لصرف اللفظ عن ظاهره اللي هو دل عليه دليل، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره المحمود، الحديث اللي هو بتاع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيه؟ إيمانهم بظلم. فبيقول شق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ ده كلنا، كله، حتى الصحابة، حتى أي حد، لأن كل من يظلم خطاء. وأينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ فهم فهموا أن لازم الإنسان بقى يكون معصوم، وإلا فأي خطأ هيعمله هيكون ظلم بيه إيه؟ ظلم بيه نفسه. وكون أن ظلم بيه نفسه يبقى مش هيدخل في دي، مش هيبقى ليهم الأمن، يبقى العكس. فلما نزل عليهم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، مش الظلم ده، إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ تمام؟ إنما هو الشرك. فبين ليهم أن الظلم هنا في الآية إيه؟ الشرك. يبقى أنا لما أجي أفسر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين لم يلبسوا إيمانهم بالشرك خلاص، اما اجي هصرف اللفظ عن ظاهري فسرته بايه؟ بتفسير تاني مش معايا دليل، يبقى ده تأويل محمود ولا لا؟ محمود. لكن مثال بقى التأويل المذموم زي اللي هم اولوا الاستواء في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهو يوم يأولها يقول لك استوى بمعنى استولى. طب عندك دليل يا عم الحاج؟ يبتدي بقى يجيب حاجات ايه؟ عقلية. او مثلا اللي بيفسر اليد بالقدرة، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يفسرها مثلا باليد بالنعمة او القدرة او الرحمة خلاص، يفسرها باي تفسير من ده. طب عندك برضو دليل؟ لا مفيش دليل، كلها شبهات عقلية. أو اللي بيفسروا النزول بالرحمة، إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فيقول لك إيه؟ إن الله ينزل يعني ينزل رحمته، يبتدي إيه؟ يأولها تأويل تاني. طب الكلام عندك عليه دليل؟ لا ما عنديش عليه دليل. إذن فهو من باب الإيه؟ التأويل المذموم، وهو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، ولكن العلماء أطلقوا عليه تأويل إيه؟ تجوزا. هم بيقولوا عليه التأويل وبيزموا التأويل ده اللي هو النوع بقى الأخير ده، بيزموه بنفس المعنى، لأن الآخرين الفرق التي ضلت عن الطريق الصحيح إنما يسمون هذا تأويلا. فمينفعش بقى أنت تيجي تنكر عليهم فتقوم قايل إيه؟ التحريف، فأنت بتقول نفس اللفظة بتاعتهم عشان أنت بتنكر عليهم هم. تمام؟ طيب، يبقى معنى بقى كلام الشيخ هنا إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية من كل الصفات، يعني التأويل الصحيح ترك التأويل، أي ترك تحريف الكلام إيه عن موضعه، يعني ترك تحريف اللفظ عن ظاهره بدون إيه بدون دليل، هو ده التأويل الصحيح. عشان كده بيقول إذ كان تأويل الرؤية ترك التأويل ولزوم التسليم، أن تسلم للظاهر الإيه اللفظ، سلم لظاهر اللفظ. وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الناحيتين اهو، النفي والتشبيه، لان البعض بينفي الصفه من صفات الله عز وجل، يقول لك ان الله يبسط يده بالليل، يقول لك اليد لو تقول لو اثبتت ليه يد يبقى انا كده بشبهه بالبشر يبقى ملوش يد. طب تعمل ايه في النص؟ يقول لك بقى يبتدي ايه اول اي حاجه، يقول لك ده المقصود باليد هنا القدره الرحمه مش عارف ايه كده، ده اللي بينفي. واللي بيشبه، اللي بيشبهها بقى ايه بيثبتها بس بيزيد من عنده، بيشبه تشبيه معين او بكيفيه معينه لصفه الله عز وجل، ده غلط وده غلط. وانما المنهج الصحيح هو الايه اللي هو في المنتصف، منهج اهل السنه والجماعه، ان تثبت اصل الصفه وتعلم معناها، واما عن الكيفيه فلا نعلمها. اظن بالنسبه لاسماء الصفات استقرت عندنا صح، لان هو كررها اكثر من مره. العقبه والمال. طيب بالنسبه لمثال العقبه والمال الثاني، عشان اخونا اللي هو التاويل بمعنى العقبه والمال، العقبه يعني عقبه الشيء او مال الشيء، ان الشيء ده هيقول لي ايه خلاص وهيقع بالفعل، زي هل ينظرون الا تاويله، تأويله يعني إلا وقوعه لما يجي ويقع يوم القيامة يوم عينين كذا وكذا وكذا. فالمقصود بكلمة تأويله هنا إيه؟ الوقوع. خلاص، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل كذا وكذا. تمام. وكذلك في حديث سيدة عائشة لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني ايه؟ ايه؟ يعني بيعمل بهذه الآية. ما احنا قلنا ان عاقبة الشيء وما قال الشيء اما انه يكون في طلب واما انه يكون في ايه؟ في خبر. لو كان في خبر يبقى التأويل هنا بمعنى ان الوقوع، التأويل بمعنى الوقوع. اما ان كان في الطلب فالطلب ده ان انت تستجيب لهذا الطلب، ان كان امرا ان تفعل، ان كان نهيا ان تجتنب. بس خلاص، هو ده التأويل بمعنى العقيب والعقبة والمال. قال فان رب بعد ما قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، لم ينزه الله عز وجل تنزيها صحيح. قال فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. الكلام ده برضو شرحناه وكلمنا عليه كتير. الله عز وجل موصوف بصفات الوحدانية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أو كفوا أحد، ليس له مثيل ولا شبيه ولا ند في صفاته، صفات الكمال ونعوت الجلال. النعت يعني الصفة أيضا. قال موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، برية اللي هم الخلق يعني. ثم قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قبل ما نتكلم في تفسير الكلام ده بنقول ايه، ان في بعض الالفاظ بتجيلك الفاظ مجملة. خلاص، اللفظ لما يجيلك مجمل من لفظ امام معين، الناس برضو تنقسم فيه الى ثلاث اقسام. بعض الناس بتقوم نفيه تنفيه على طول، والبعض بتقوم يثبت الحاجة دي، والصواب التفصيل. تمام. لما يجي لك اي نص مجمل حتى لو كان في القران او في السنه او كان نص من نصوص امام معين مجمل، يعني ايه؟ يعني يحتمل اكثر من معنى، خلاص يحتمل اكثر من معنى في نفس الايه درجه الاحتمالات، فانت ما ينفعش ان انت تحمله على معنى معين منهم. تمام. عشان كده اللي بيثبت اللفظ ده خطا، واللي بينفيه مره واحده برضه خطا. الاصل ان انت تستفصل انت اصدق ايه باللفظ المجمل دوت. ان كان اصدق كذا اللي هو المعنى الصحيح خلاص نثبته، ان كان اصدق كذا بمعنى خطا يخالف القران والسنه برضه ان يوم ايه ننفيه. لكن ما ينفعش لا تنفي ولا تثبت مره واحده، لانك ممكن تثبت اللفظه دي ويكون المعنى اللي يقصده معنى باطل، يبقى انت اثبتت معنى باطل. وممكن العكس تنفيه ويكون هو يقصد معنى صحيح، فانت تكون بتنفي معنى صحيح. فالاصول ان انت تستفصل في الالفاظ المجمله، يعني اللفظ لما يكون يحتمل اكثر من معنى تبتدي تستفهم انت تقصد ايه باللفظ ده. ان كان القصد صواب خلاص نثبته، ان كان القصد خطا لا نثبته بل ننفيه عن الله عز وجل. فهنا ايه بيقول؟ ان الله عز وجل تعالى اي تقدس تبارك وتعالى عن الحدود والغايات. الحدود انت كبشر بالنسبه للبشر بيحدك حدود، خلاص. عشان كده في الاخر بيقول ايه؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست اللي هو الايه؟ الجدران الاربعه دول، الاربع نواحي وتحت وفوق، خلاص. فانت حويك جهات ست. اما الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحويه ايه؟ لا يحويه الجهات الست. فتعالى وتقدس عن هذه الحدود، لان الله عز وجل كان زي ما قلنا قبل كده في اول محاضره تقريبا، كان ولم يكن شيء، صح؟ الله كان ولم يكن شيء، فكل هذه الحدود لم تكن موجوده وكان الله عز وجل موجودا فلا يحده حدودا. لكن ايه؟ لكن ما ينفعش ان انت تغوص في هذا المعنى بفكرك، لانك لن تدرك هذا المعنى. زي ما قلنا قبل كده ان انت اتيت علم قليل، لو فكرت خارج الدايره بتاعتك يبقى انت هتضل وهتزيف. تمام. قال وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات. هو ده بقى الايه؟ الالفاظ المجمله، كلام مجمل. ايه معنى الاركان والاعضاء والادوات؟ الاصل ان احنا لا نستخدم الالفاظ التي لم ترد فيها بالقران والايه والسنه. انت هتثبت الالفاظ اللي جت في القران والسنه، هتنفي يبقى تنفي نفس الاشياء اللي نفاها الله عز وجل. قال وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ففي التفسير كده، تفسير الكلام ده بيقول ابن ابي العز الحنفي عفوا، كان بيقول ايه؟ بيقول ان السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حدا، وانهم لا يحدون شيئا من صفاته. وبدا ينقل عدد من اهل العلم. قال ابو داود الطيالسي، كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة، كل هؤلاء لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف. في الناحية هي اللي وقفوا أخوانا، وقفوا في الأصل الصفة ولا وقفوا في الكيفية؟ في الكيفية. فهو يقول إيه؟ لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث يعتقد معناه اللي في الحديث. قال ولا يقولون كيف، عند الكيفية بيقف، ما نعرفش دي كيفية. وإذا سئلوا قالوا بالأثر، لو سأل عن الكيفية يوم يقول لك إيه؟ الأثر وخلص ويقف. طيب. وكذلك سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله قال عندما سئل عن ذات الله تعالى، فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا. لأن في الدار الأخير احنا لسه واخدين المرة العادة ان ايه؟ من اعتقاد أهل السنة والجماعة ان الله عز وجل يرى في الأخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة اللي هي رؤية. طب ما هو ده برضه اخوانا من صرف اللفظ عن ظاهري، ولكن الايه؟ بالتأويل الحسن أحسن. بالتأويل الحسن اللي احنا قلنا بقى دل عليه الايه دليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الزيادة في حديث صحيح بأنها رؤية الله عز وجل في الآخرة. فهو بيقول هنا ايه، بيقول ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، الله عز وجل لا يحده حد معين. قال ولا حلول، ولا حلول هو بقى ايه يعني، الناس الثانية بتعتقد اعتقادات يعني الله المستعان كفرية، اللي هي الحلول والاتحاد. ايه الحلول والاتحاد دول؟ يعني بيعتقدوا تعالى الله عز وجل عن عما سأقوله علوا كبيرا، ان الله عز وجل قد حل في الاشياء، في كل ايه في كل الاشياء. وللأسف كانوا بيعلمونا الكلام ده في المدارس وهم مش عارفين ان دي عقيدة فاشلة اصلا باطلة، مش عارفين اصلا مقتضى الكلمة. هو يقولك الله في كل مكان، كانوا بيقولونا كده الله في كل مكان، لا، ان الله استوى على العرش، خلاص الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن انه استوى على العرش، تمام. هم كانوا يقولوا ايه، كانوا يقولونا في كل مكان، ده دي عقيدة اللي ايه الحلول الاتحاد اللي هو حل في كل البشر وكل الناس، خلاص. الاتحاد اي انه اتحد بهذه الاشياء. ودي اخواني برضو من اعتقادات بعض الروافض، بعض الشيعة الروافض، ان هما بيعتقدوا ان الله حل بس مش في اي مكان بقى، بيقولوا ان حل في الامام، الامام ايه بتاعهم. عشان كده ما تستغربش لما حصلت بداية الثورة السورية والكلام ده، كنا شفنا بعض الصور ان هما يجيبوا صورة بشار وايه ويسجدوا لها، خلاص. ولما يجي مثلا يعذب حد من اهل السنه والجماعه هناك يقوم قايل له قول قول قول لا اله الا بشار. طب هو بيقوله الكلام ده يعني عشان يغيظه؟ لا، ده اعتقاد، هو معتقد ذلك. معتقد ذلك ليه؟ لان هو بيعتقد عقيده ان الله حل في الامام. يا جماعه بعد اذنكم اللي صوتها عالي توضح ازاي. والله متلغوش عليا مش عارف. فبيعتقد ان هو حل في الامام، وبشار ده الامام بتاعه، فحل فيه، فكأن الله اختلط به وهم فصار واحدا. فلذلك لما يقول له قل لا إله إلا بشر بيعتقد أصلا كده فعلا، تمام. ممكن ما بس لا أدري. قصة العذر دي بقى ايه؟ هو العلماء قالوا في المسألة دي، مسألة عموم الشيعة عموما يعني، ان بالنسبة للرؤوس فهم كفار، اما عوام الشيعة المضحوك عليهم الكلام ده يعني، هؤلاء لا لا لا نستطيع ان نكفرهم بالعين الا بعد اثبات شروط انتفاء الموانع، يعني ان انت تقيم عليه الحجة. لو بعد ما اقمت عليه الحجة وهو برضو اصر على ليه على الامر ده، ساعتها ايه يكونوا كفر. لكن ما ينفعش ان انت تكفره بعينه، إلا من وقع. حتى يعني لما جم يتكلموا كده في موضوع سب الصحابة العقيدة، هم طبعا بيسبوا الصحابة الكلام، العلماء قالوا ان سب الصحابة طبعا فيهم مذهبين، بس المذهب الراجح المذهب الصحيح ان الذي يسب صحابيا ليس لا يكفر. احنا مش انا فاهم ان ممكن واحد يقول ايه ازاي يا عم الشيخ، انا قلت حلال او حرام، بس انا بقول لا يكفر إلا من سب السيدة عائشة في عرضها. ليه؟ لأنه ينكر شيئا من القرآن، الله عز وجل برأها وهو بإيه؟ وهو بينكر البراءة دي، بينكر البراءة دي، يبقى هو بينكر شيئا من القرآن، ومن أنكر شيئا من القرآن يكون كافرا. طيب، وكذلك الإمام أبو حنيفة قال في الفقه الأكبر له يد لله عز وجل، له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف. حتى أبو حنيفة أوت بيقول فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى كلام الإمام أبي حنيفة. طبعا احنا قلنا أدلة على اليد وعلى الوجه وعلى النفس. و هنا الإمام ابن أبي العز الحنفي ساق بعض الأدلة على كلام الإمام أبي حنيفة. فقال قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, قبضته يوم القيامة, والسماوات مطويات بيمينه. كل هذه فيها إثبات لصفة اليد لله عز وجل. وكذلك لما جاء الحبر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ألم تعلم أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع وسائر المخلوقات على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا الحبر, ثم تلا قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, تصديقا لكلام الحبر اليهودي. وكذلك قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه, فأثبت إليه الوجه. وكذلك قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, ده بالنسبة للوجه. وبالنسبة للنفس قال وقال تعالى تعلم ما في نفسك ولا أعلم, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة, وقال تعالى واصطنعتك لنفسي, وقال ويحذركم الله نفسه. وطبعا الأدلة كثيرة جدا نراجع إن شاء الله تمام. بس إخواني يبقى توقفنا عند هذا الحد, نقف هنا النهاردة عشان إيه نسأل بقى بعض الإخوة أسئلة ومعنا النهاردة جوائز, نسأل أسئلة خفيفة كده ومعنا جوائز إن شاء الله. ما فاجئتك عشان أعرف أنت بتذاكر ولا لا. تمام. طيب يا أخوان هنسأل ثلاث أسئلة للرجال عشان الرجال أكتر, وسؤالين للنساء يبعثوا فورق. سؤالين طبعا النساء عشان بقى يكتبوا يحاولوا يكتبوا هم. السؤال الأول اللي هيجاوب على سؤال واحد هياخد إن شاء الله, هو في جايبتين للنساء وفي ثلاثة للرجال. السؤال إيه هي الأركان الإيمان الست؟ حاجة سهلة خالص بالنسبة لا دول بتاعة النساء, تكتب في ورقة وتحدثها وتكتب كون كتب اسمها فيه أو اسم أم كذا يعني. تمام. ورقة وقلم هم معاهم يعني, لو معهمش يستنوا ما يغضوش الجنة. المهم إيه هي أركان الإيمان الستة؟ ثاني سؤال ما هي مراتب القدر, مراتب الإيمان بالقدر. تمام. بالنسبة بقى للرجال هذا السؤال واللي يعرف يقول أنا يعني. احنا اتكلمنا عن القضاء وقلنا ان القضاء ايه يا حاج ماشي استغفر الله العظيم. طب انت لو انت بقى جاوبت وقول القضاء ينقسم لقسمين بس فصل فيه الفرق. لا ثاني واحدة واحدة. القضاء الكوني الفرق بقى القضاء الكوني جميل ده بالنسبة للوقوع لابد أن يقع, بالنسبة للقضاء الشرعي مش لازم يقع. طب ماشي خلاص ماشي ماشي. طب بالنسبة لمحبة الله بالنسبة للكوني ما خلاص احنا كلمنا على الوقوع, بالنسبة للمحبة بقى لا يحبه بس يحبه او لا يحبه. طب بالنسبة للشرعي هو ربنا هيأمر بشرع معين لا يحبه, مش بتكلم على الوقوع بتكلم على المحبة لازم يكون بيحبه ده. هنديك الجهاز مع الرافع ماشي ماشي عم شنو لازم تكون مذاكر سلام. طيب حد يقول على النهاردة احنا كلمنا على التأويل, التأويل ليه ثلاث معاني صح ايه هم كذا وكذا وكذا. تفضل شيخ محمد. ماشي العقبة والمآل على مثلك بمعنى لا ما هو ده اللي هو تبع العقبة والمآل, لكن الثالث اللي هو فيه قسم مذموم عم الشيخ ده انت هتجيبه على طول. المذموم اللي هو ايه؟ قولوا اسم المصحف سوا، كل واحد ياخد 15 جزء. صرف النص عن ظاهره. طيب طب تعرف تضرب مثل لاي حاجه فيهم كده؟ ماشي. تأويل مش ده تأويل العقيدة والمآل، مش تفسير. أما التفسير زي ما المفسرين بيقولوا إيه، تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا. ماشي تمام. تأويل العقيدة والمآل أمر، إذا كان أمر تمام. الثالث اللي هو صرف النص عن ظاهره. تمام. تمام. والممدوح ان تفسر الامر على على على ظاهره اذا كان في دليل، وان تصرف عن ظاهره ان كان في دليل، والا فتصرف مش هنقول ما حصل. طيب خلاص خلاص خدها مولانا. طيب بالنسبه للإيمان، احنا قلنا ان اهل السنة والجماعة ليهم اعتقاد معين في الإيمان، مسائل الإيمان والكفر. بس لسه قايلين من شوية ان في فرقتين ضلوا في المسائل الإيمان، فرقة راحت اقصى اليمين وفرقة راحت اقصى الشمال، فرقتين اثنين بس. طب قول اشرح. لا المرجاء وايه بس المرجاء وصح صح المرجاء وايه لا الجبريه دول احسن الخوارج اللي هم بيكفروا بالايه بالمعصيه، بعضهم بيكفر بالكبيره والبعض بيكفر بالكبيره والصغيره. اه صح المرجئه اللي يقولوا كله في الجنه مفيش حد في النار، كل المؤمنين في الجنه طالما ان قال لا اله الا الله خلاص يدخل حتى لو فعل فعل الكفر اهو برضه في الجنه. تمام. طيب النساء بعتوا ورق ولا لسه؟ يحذفوا الورق من جوه. كل مره ما شاء الله. طب خلاص اعملوا جمعيه بقى وايه. طيب هو الورقه جايه من مين؟ ما فيش معناهاش اسم. اركان الايمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن الستة اللي جايين في إيه؟ حديث جبريل. تمام. ومراتب الإيمان بالقدر أربعة اللي هي مرتبة طب حد تاني هيبعت الأول؟ عشان ما نقولش أمه واحدة تكون بتكتب ورانا. طب المهم مراتب الإيمان بالقدر: مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إحنا قلناهم قبل كده بس وإن كنا ما خدناهمش في الكتاب هنا، لكن تعرضنا ليهم في وسط الإيه؟ في وسط الكلام، في ثنايا الكلام، في محاضرة من المحاضرات اللي عدوا يعني. طيب الأخت بعت حد ياخد المصحف. نعم ممكن يكون اثنين ماشي عشان خاطر الشيخ محمود، وممكن يكون اثنين. خد يا دخل لهم مصحفين جوه. خد يا هاجر ادي المصحفين جوه.